Üzen arayayım. يا ما فيه هنا بصور بس مصور. لا أنا عم عمل كذي. السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشيطان ومن الله تعالى من السيئات والسخطات. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هذه مجالس لدراسة رسالة طاقة الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الرسالة معنا رسالة طاقة الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا طبعا المحاضرة الأولى. لا كتاب الشيخ. في هذا وهي رسالة صغيرة جدا. أنا سوف أملي عليك يعني أملك الناقل احفظه. معاشر ناقل اسمها رسالة كيف؟ مراقب الإسلام. مراقب الإسلام. نعم؟ البحر. طبعا البحر بس أنا عايز الإخوة برضه لو كنت بيعمل كيس اللي هو يعني. خلاص ماشي إن شاء الله حاول أطلع معاك. خلاص يا إخوة؟ أول حاجة طبعا عشان نبدأ في الرسالة إيه معنى مراقب الإسلام؟ الناقد يا إخوة المفسد للشيء. والله الناقد مراقب الظنون. مراقب الظنون إليه شيء الأشياء التي تفسد إليه تفسد واقع الإسلام الشيء الذي تفسد الإسلام. اللي بقى المسلم مسلم هو طبعا شيء أفسد الإسلام بتاعه فطبعا أصبح إيه؟ خرجته عن دائرة إيه؟ خرجته عن دائرة الإسلام. هذا طبعا يا إخوة البحث عن مواقع الإسلام تجي في كل الكتب في باب اسمه باب الردة. باب الإيه؟ الردة. فتكلمت عن باب هذا من يرجع أن يرجع لهذا يرجع إليه بالتفصيل. تجي الردة بيتكلموا عليها عن مواقع الإسلام. ليس الأمر يا إخوة مقتصر على المراقد العشرة فقراء الشيخ والمراقد الإسلام منهم من عدة أنها 400 ناقد عفونا الله وإياكم منهم من عدة 90 ناقد من المراقد الإسلام ليس العشرة فقط لكن الشركة الأولى العشرة هي الأصول العشرة المراقد هذه هي الأصول وأيضا يا إخوة ينبغي على الإنسان أن يتعلم مراقد الإسلام كما يتعلم الإسلام زيد من تعلم من المتعة في الإسلام ومن الأركان لابد تتعلم مين؟ نواقض الإسلام. عندي في أصل من أصول الشريعة قال هو معرفة الخير والشر جميعا. خفت أن يقع بقول لك معرفة الشر والخير جميعا، الخير والشر جميعا، تعرفوا لأني حتى لا تقع فيه. خلاص عرفت الشر ولا للشر ولكن التقييد، ما أنت مش عارف نواقض الإسلام ربما وقعت في ناقض خلاص وأنت إيه وأنت لا تدري ولا تعلم بذلك إذا قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين تعرف طبعا تقول هؤلاء لماذا تجعل هذا إيه؟ المولى تبارك وتعالى استبان سبيل المجرمين من المقاصد الشرعية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله عز وجل قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن يحذر أمته من شر ما يعرفه لهم. مفيش نبي إلا يقول لهم على الخير وإيه؟ وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثة أي نبي هو بيان دلالة الخير والشر. عرفت؟ في أخوة شر من الشرك بالله تبارك وتعالى فأفضل من التوحيد وأقوم من التوحيد وحذر من إيه؟ من ضد الشرك. وكذلك كان السلف رضوان الله عليهم عن حديث سيدنا حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني والصحابة سألوا الرسول عن الخير وهو سيدنا حذيفة بيسأل مين؟ بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر والنبي أقرب النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ على ذلك وذلك طبعا لابد معرفة الشر عشان حتى يجتنبه الإنسان أن من لم يعرف الشر يقع فيه من يعرف لا يعرف الشر يقع فيه؟ يقع في الشر اكتب عندنا كده قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن نواقض الإسلام عشرة الأول الشرك في عبادة الله تعالى هذا النقد الأول نواقض

ابتدى الشيخ يا اخوه الناقد الاعظم اعظم النواقد الاسلام هذا وهذا ناقد خلاص. قال الشرك في عباده الله. قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للخلق. عايزك تكتب كده تعريف الشرك. اول ناقد هو ايه؟ الشرك في عباده الله. الشرك لما تعرفه ايه هو؟ لغه ماخوذ من المشاركه والاشتراك. مشاركه وايه؟ الاشتراك. شو اخذنا؟ والشرك واحد يقول لك عندنا شريك فلان. مشرك مشترك معه. ده معنى الشرك في اللغه. في الاصطلاح الشرك اصطلاح هو جعل شريكا لله عز وجل في ربوبيته او الهيته او اسمائه وصفاته. يبقى تجعل شريك ربنا في الربوبيه او الالوهيه او الاسماء والصفات. او هو عرفته او هو مخطئ كده مساواه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مساواه غير الله بالله فيما هو من خصائص من خصائص ربنا. انت تدعو لما تدعو غيره انت صوت البدوي شيء من خصائص الله خلاص. صوته بالله في شيء من خصائص الله تبارك. أو تقول تعرف آخر هو صرف العبادة لغير الله. صرف العبادة لغير الله. أو أن تقول صرف التعلق لغير الله. صرف التعلق لمين؟ تعلق بحجر بشجر بميت بيت بشيء. لكن اجمع هذه التعريفات اكثر تعريف يجمع لك الكلام اللي بقوله هو ايه؟ ان يجعل الانسان شريكا لله عز وجل. ان يجعل الانسان شريكا لله عز وجل في ربوبيته او الوهيته او اسمائه وصفاته. ده هو التعريف ليه؟ التعريف الأشهر. احنا قلنا التعريفات كلها واخترنا منها التعريف الأول اللي هو إيه؟ خلاص احنا يا إخوة قبل ذلك خدنا التوحيد. إن التوحيد هو إيه؟ إفراد الله بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إيه معنى أخذ إفراد الله بالربوبية؟ إفراد الله بأفعاله هو أفعال ربنا والخلق والملك والحياة والمماتة وكل أفعاله تبارك وتعالى توحيد الله عز وجل. ده اسم توحيد الربوبيه. توحيد الالوهيه افراد الله بافعالنا نحن صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وعبادتك لله تبارك وتعالى. الثالث صفاته باسمائه وايه؟ وصفاته. مش ما اسمه الله لنفسه من الملوك. يسمي الله ما سمى به نفسه ولا يسمي ما لم يسمي به. نصف ما وصف به نفسه ولا نصف مما ايه؟ لم يصف به نفسه. خلاص؟ بص كده عشان انت ايه؟ قصة موضوع الشرك له أقسام إن شاء الله تفهم منين نفهم هذا الأمر جيد. وأنت إذا عرفت التصور كده ليه؟ أنت عرفت إن التوحيد إيه؟ التوحيد إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أي خلل في هذا باب الربوبية، باب الألوهية، باب الأسماء والصفات يبقى الشرك بالله تبارك وتعالى. بس الشرك في الربوبية، الشرك في الألوهية، الشرك في الأسماء والصفات. خلاص اكتب عندك وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإشراك بالله ينقسم إلى قسمين. الشرك بالله ينقسم إلى كم قسم؟ اثنين. واحد إلى شرك أكبر، اثنين إلى شرك أصغر. والشرك الأكبر ينقسم إلى أقسام، والشرك الأصغر ينقسم إلى أقسام. يبقى مش شو معنى كده الشجره الشرك ليه؟ في صبوره الهدايه يبقى في الشرك ينقسم لاكبر واصغر الاكبر ده ينقسم الى اقسام ألم. لا اصغر خليها بس ان شاء الله الشرك الاصغر ينقسم الى لاقسام والاكبر ينقسم لمين؟ خلاص؟ طيب اولا فيما يتعلق بالشرك الاكبر ينقسم الى اقسام ينقسم كم قسم اكبر؟ اخذنا قسم التوحيد كم؟ ثلاثة الشرك يكون كم؟ ثلاثة اما ان يكون في الالوهيه او الربوبيه او الاسماء والصفات اكتب ثلاثة الشرك الاكبر ينقسم لكم قسم؟ ثلاثة بما يكون في الالوهيه الشرك اكبر في الالوهيه شرك اكبر في الربوبيه شرك اكبر في الاسماء والصفات خلاص؟ بكل اقسام طيب بعد كده يا اخوان بعد ما قلنا في شرك ايه؟ شرك قسمين اكبر اصغر اكبر شرك في الربوبيه والالوهيه في الاسماء والصفات كل واحد من دول الربوبيه ينقسم لكام؟ ثلاث اقسام ثانيه اما ان يكون في الاقوال والافعال وإذن الأفعال والأعمال والنيات والاعتقادات والاعتقاد والقول وذلك كلهم والعمل كلهم خلاص؟ نقول إنه هي بقى إيه؟ طيب اكتب عندك المقصود لغاية فين؟ وكذلك الشرك في الربوبية وكذلك الشرك في الربوبية منهم ما يكون شركا في الاعتقاد ومنهم ما يكون شركا في الأعمال ومنهم ما يكون شركا في الأقوال سؤالنا يا شيخ والاعتقاد بتاعي الاعتقاد ماذا أقول الأعمال والأقوال واضح شباب عرفنا التقسيمة دي قول لك يا محمد الشرك ينقسم لكم قسم الشرك أكبر وأصغر نعم أكبر ينقسم لكم لثلاثة بعد كده في الربوبية ينقسم لكام؟ لثلاث أقسام ما يكون الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال خلاص؟ والشرك في الألوهية ثلاثة رب ما يكون في الأقوال والأفعال والاعتقادات الشرك في الأسماء والصفات ما يكون في الأقوال والأفعال والاعتقادات نفس القصة أيوه نفس كل الثلاثة كده كل واحد منهم كل ثلاثة طب الصفات برضه في الثلاثة برضه في الأقوال والأفعال والاعتقادات عرفنا؟ ده لسه لا تقول لك كل واحدة فيه كل واحدة من دول نبقى ايه؟ ده تاخد مثال ليها خش على مين القسم الثاني اللي هو ايه؟ الشرك الاصغر اكتب عندي واما يتعلق بالشرك الاصغر فهو ينقسم الى كم؟ الى قسمين هو كده بيجي في مش خشبين ورا مش خشبين ورا ماشي تعال بس قوم لا لا عايزين بص كده لا كده محدش هيشوف كده لا هنشوف هنشوف هنشوف هنشوف هنشوف ممكن اجيب الترابيزه كده حط على كرسي يا شيخ مصطفى حط على كرسي كده يا عبد الرحمن حط على كرسي ايوه كده حط على كرسي ايوه هات الترابيزه محمد يحيى تبقى قدام الاكتر بس انت ضعت ده خالص ضعت معايا جيب كرسي تاني جيب كرسي ايه ده حلو بس طلع الترابيزه بقى قدامي دلوقتي انت يا طلع الترابيزه لا جيبها جيبها بس كده خلاص تعال عايز اكتب رايك كده عايز اكتب تعال هنا شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف الاحمر مش خليه بلازمه شوف بلازمه اشتغل بلازمه احمر مش شغال في الاسود بسيط وعلى لا بلازمه نافع ولا احمر نافع شكل بلازمه بلازمه استاذ احمر في الشركه بس سيبه بلازمه خلاص شايفين كده؟ اه شايفين انت بالنسبه للشركه الاكبر بس اللي كان رئيس أو سمعة. خلاص ايوه خلاص كان شيء اصغر خفي خفي ظاهر وخفي لا لسه لازم الظاهر كتبنا ظاهر وبيقولوا له اسم صفات والخفي ما يكون رياء او سمعه ايه رياء رياء اسمين بس يعني خلاص كده انت كده معاك ايه الصمت عشان اقول لك ده شيء اصغر ولا اصغر أصغر فين؟ ظاهر ولا خفي؟ وظاهر في الربيع في الأسماء والصفات؟ يقول لك الربيع في الأسماء والصفات؟ يقول لك ده شركي خفي؟ يقول لك ده إيه؟ أصغر خفي، خلاص الرياء وصوف. بس هنا في الشكل أصغر في الظاهر مشترك مع الـ مع شكل أكبر. أيوه ما هو الشرك أصغر والظاهر ده نفس نفس وظائف بس فين؟ بس ما يخرجش من الملة بس لا يخرج من الملة يعني زي واحد مثلا قال لي النت يقول شرك اصغر فين يا اخوان؟ ظاهر ده وين ظاهر؟ فين مش الدعاء دي عباده مش عباده؟ عباده يبقى فين؟ في الربيع لا مش سوا سوا غير الله بالله يا وعلي مش مش فرق الشرك احنا قلنا قلنا الربوبيه افراد وضد افعال النعمه فالدعاء ده مات فدعا غير الله تبارك وتعالى خلاص يبقى يدعوك شرك اصغر يبقى شرك اصغر فين؟ في الالوهيه خلاص يبقى شرك اصغر فين؟ في الالوهيه عرفنا ولا لا؟ ناخد منك اتسال بس اسالك امثله مثلا خلاص بس الكاميرا صورها وزعها انا مش هنحتاجها خلاص مش هنمشي لا لا اهم حاجه نعملها على نخلي احمد يحرك ورقه ويكتب لك برضه ايه تقسيمات دي كامل الامثله دي احمد ولا ايه؟ الامثله المره لا هو الامثله مش مش هتشيل عشان دي قلت له النظر بيحفظ كما السمع بيحفظ بتصبره لا لا هو كده مش تنساها ابدا صح كده اترسمت عندك في في دماغك انت مش تنساها ان شاء الله طيب اكتب عندك كده تفصيل هات يا حمد يا الشرك في الألوهية مثال أن يدعو الإنسان غير الله أو يستغيث بغير الله أو يصلي لغير الله أو ينزل لغير الله إلى غير ذلك. شيء ربنا قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني أن الواحد يقول أن الإنسان يستغيث بغير الله وإن شرك أكبر الأصغر لسه طبعا تاخد من هذا التفصيل خلاص؟ يبقى هيكون في ايه؟ في الالوهيه ولا في الربوبيه ولا في الاسماء والصفات؟ الالوهيه خلاص؟ وليس بيه؟ وليس بيه؟ واحد قال لك ده فلان ده بيتصرف في الكون هو بيدبر الكون وهم بشرك في الربوبيه خلاص؟ اسماء والصفات بقى خلاص يا شباب؟ بعد كده الاسماء والصفات من اعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله فإن هذا الإنسان يكون قد أشرك مع الله في أسمائه وصفاته أو اعتقد أن هناك خلاص من يعلم الغيب مع الله ومن اعتقد أن هناك من يرحم الرحمة التي تليق بالله هناك من يغفر مثله يغفر مثل مغفرة الله تبارك وتعالى ويعفو عن العباد ويتجاوز عن السيئات ويدخل عباده إلى الجنة ويعود من النار أو أطلق اسم الرحمن أو اسم الأحد أو الصمد على غير الله يكون أشرك به في أسمائه اكتب عندك كده ان اسماء الله تبارك وتعالى ثلاثه اقسام اسماء الله تنقسم لثلاثه اقسام يعني فيما يتعلق باشتراكها مع المخلوق او اطلاقها اشتراكها مع المخلوق او اطلاقها لثلاثه اقسام القسم الاول اسماء خاصه بالله عز وجل لا يمكن ان يتسمى احد بها واحد سمى نفسه الله مثلا وسمى نفسه الصمد او الرحمن خلاص واسماء لا يجوز ان يتسمى بها القسم الثالث اسماء مشتركه بين الله وبين عباده زي الرحيم زي الملك العزيز خلاص يجوز ان يتسمى بها الله ويسمى ايه؟ بها الانسان ربنا سميع وانت سميع نعم شيخ هو ينفع واحد يتسمى باسم الملك؟ نعم هو ملك هو ملك لا مش هو اسم الملك هذا ملك هو ملك اسم اصلي يا عشان ملك اسم اصلي لا ممكن يدخل في الاسماء المشتبهه القسم الثاني والاسماء التي اذا لوحظ ان فيها في صفه من صفات الله تبارك وتعالى ينبغي ان تغير تعظيما لمين؟ يعني النبي نهى عن اسم ملك الملوك فهذا لا يسمى بأحد. ملك الملوك. بعد كده اكتب عندك واما ان يتعلق بالصفات فكل صفه هو متصف بها عز وجل فلا يجوز ان يوصف بها العبد. القسم الثالث اسمه صفات. يجوز لا يجوز قلنا يجوز لا يجوز والقسم الثالث الاسماء التي نلاحظ فيها ان فيها معنى خلاص من معنى الصفه التي ينبغي ان تغير خلاص انتظر بس بس نخش على بعض اكتب بعد كده الصفات لسه ما ماشي يا شيخ لما ما يتعلق بالصفات هل يجوز؟ نعم. كل صفه يتصف بها الله عز وجل لا يجوز ان يتصف بها العبد. بص احنا قلنا ايه دلوقتي؟ شنو فاهمين؟ احنا قلنا اللي عايز تفهم دلوقتي عايز تفهم التفصيلات اللي تحت عايز ناخد فوق بس كده وان الشرك اكبر واصغر. اكبر قسم في الالوهيه، الربوبيه والاسماء والصفات. في الالوهيه كمن استغاث بغير الله، دعا غير الله عز وجل، صلى لغير الله، ذبح لغير الله. في الربوبيه من ادعى ان المخلوق يعلم ان فلان ده بيرزق او يحيي او يميت او شيء. الاسماء والصفات خلاص، ان ربنا له اسماء وصفات. الاسماء وان اشتراكها مع المخلوقين في اسماء لا يتسمى الا الله سبحانه وتعالى، واسماء مشتركه واسماء ايه؟ لا يجوز. القسم الثالث الصفات، الاسماء غلبت على صفات الله تبارك وتعالى، فيجوز الانسان برضه ان يتسمى ايه؟ المفروض يغير هذه الاسماء. خلاص؟ بالنسبة للصفات، صفات وصف الله عز وجل بها نفسه، ومن صفات الله تبارك وتعالى، فلما ينبغي الإنسان يصف بها إيه؟ يصف بها نفسه، خلاص؟ نحن لسه ما دخلناش على الاعتقادات والأعقاد والأعمال، لسه. لسه في المفروش اللي هو. لك أمثلة عشان تعرف أنت الفرق بين الثلاثة. مش تعرف أنت الفرق بين الثلاثة؟ ولا في واحد لسه ما الموضوع مش تابع معاه؟ ونعيد تاني. واحد عليهم العواجيز. ليش يا اخوانا؟ الربوبية والالوهية والاسماء والصفات. الالوهية. طيب. ها؟ ايش؟ عليهم العواجيز. الالوهية. ليش يا اخوانا؟ الالوهية. خلاص؟ اللي جعلهم العواجيز دي طبعا انا نصرف لها شيء من العباده والاستغاثه بالله تبارك وتعالى. طيب بعد كده اكتب عندك كده ايه؟ واي كل قسم منهم ينقسم لشرك في الاعتقادات والاقوال والاعمال. خلاص؟ يبقى الالوهيه في شرك، الالوهيه في الاعتقادات، في الاقوال، في الاعمال. الربوبيه كذلك، الاقوال والاعمال والايه؟ الاعتقادات، وكذلك الايه؟ الاسماء والصفات. طيب في الاعتقاد يعتقد ان هناك شريكا مع الله. اعتقد ان هناك من ينزل المطر مع الله عز وجل. اعتقد ان هناك من يطاع طاعه مطلقه مع الله عز وجل. يبقى اذا قلنا نقول اشرك فين؟ يبقى شرك اكبر في الالوهيه. خلاص؟ في الاعتقاد. يبقى اذا اعتقده ده امر قلبه، اعتقد ان فلان ده البدو اللي بينزل مطر مع ربنا سبحانه وتعالى. ده في الربيع. ده في الربيع. ده في الربيع. هو ولا غلط في الأول. ولا غلط في الأول. ولا غلط في الأول. في اخوة ايه؟ باعتقاد ايه؟ باعتقاد شيء اكبر في الايه؟ في الربوبية. الربوبية. خلاص؟ طب اعتقد ان هناك من يطاع طاعة مطلقة مع الله تبارك وتعالى. ايه؟ طاعة مطلقة؟ في الالهية. في الالهية. طاعة لله. نعتقد ان فلان يعلم الغيب. بسمة الله تبارك وتعالى، بسمة الله الربوبية. خلاص؟ عرفنا ناخذ ثلاثة بالنسبة للاعتقادات. بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للاعتقادات. لا لا تلوط عليا. ثاني الشيخ من معلش. أول حاجة. احنا ناخذ سنة قلنا ثلاثة شيء في الربوبية والأسماء والصفات. أما كلهم مشتركين في الاعتقاد. الاعتقاد في الألوهية زي مثلا الالوهيه ان فلان ده يطاع مع الله تبارك وتعالى. لا يعبد خلاص بده دي عباده. دي الالوهيه. شرك اعتقاد في الالوهيه. اعتقاد في الربوبيه يعتقد ان فلان ده بينزل مطر مع الله. اعتقاد في الاسماء والصفات. الاعتقاد في الاسماء ان احمدا له مثل انه يعلم بعلم كعلم الله تبارك وتعالى. خلاص؟ اعتقد ان فلان ده يعلم عنده علم كعلم الله تبارك وتعالى. عنده سمع كسمع الله. خلاص؟ يقول لك والله الشيخ فلان ده يعني يقول لك انا بقى اسمع مش عارف دبيب النمله السوداء على الصخره في الصماء في ليله الظلمه. انا اجيب من دعاني او من شفت فين؟ اجيب من دعاني شفت فين؟ اجيب من دعاني ده في باعتقاد اعتقد ان فلان يجيب من دعاني. اذا دعا البدوي حيجي حيجيب اذا اعتقد فين؟ في الالوهيه بس فين؟ بالنسبه للاعمال أن يفعل إنسان العبادة لغير الله، يسجد لغير الله تبارك وتعالى. يحج لغير الله. الشرك الذي يكون في الأقوال قوله تعالى من أضل ممن يدعو من دون الله من أضل ممن يدعو من دون الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله ده فين يا إخوة؟ الاعتقاد ولا في القول ولا في الفعل؟ من أضل ممن يدعو من دون الله يدعو؟ لا من القول قول قول يدعو بعد كده يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ده في ايه؟ لا قول ولا فعل؟ التلاته صلاتي ونسكي افعال خلاص؟ طيب اكتب عندك برضه فيما يتعلق بالشرك الاصغر الرسول قال سئل عن الشرك الاصغر قد ان اخوى فما اخاف عليكم من الشرك الاصغر كذا ما هو الرسول قال الرياء قال ليه؟ قال الرياء الادله طبعا تدل عليه مثلا قلنا من قسم الى ظاهر وايه؟ وخفي الشرك الاصغر الظاهر كما تقدم يكون في الربوبيه ومن يكون في الالوهيه ومنهم ما يكون في ايه؟ اسماء وصفات ومنهم ما يكون في الاعتقاد ومنهم ما يكون في الاقوال ومنهم ما يكون في ايه؟ في الاعمال طيب في الاعتقاد الشيخ كده حتى لا احنا عايزين حاجه نشرب حاجه كده انا مش عارف ناخد الشرك الاكبر ده في محاضره لوحدها شيخ احنا عايزين الله يكرمك احنا عايزين شرح لا هو اطلاع منه ولا اختصار يعني ايه مش عارف كده انا بتكلم عن نفسي انا كده اه ابتدات بس انا كده تهت امتى؟ تهت في كل دلوقتي انا عايز افهم شيك اخبار دلوقتي ربوبيه ناخدها لوحدها ونحفظها ولوهية اسماء وصفات بعد كده اقوال ايه؟ اعمال ايه؟ واخد بال حضرتك اعتقاد يبقى كده طلعنا بحاجه لكن كده مش هنطلع بحاجه خالص انا عايزك تطلع اكتب بس شيك اصلي ماشي انا هكتب في خلاص اقول الوقت ده بيجي انا مش مستعجلين انا اخدها بكره اخدها بعد وناخدها السبت والحد والاثنين والثلاث ولا ايه يا ابني انا بس عندك الشد الاصغر يكون في الاعتقادات في جانب الربوبيه وذلك من يعتقد من يعتقد سبب ما ليس بسبب هو شرك اصغر فين؟ ربوبية يقول لك والله فلان ده سبب مش هو اللي بيفعل يبقى شرك اصغر فين؟ ربوبية ربوبية ولا اسماء وصفات؟ في الربوبية خلاص اللي جعل سبب ربنا ما جعلوش سبب خلاص؟ هذا شيء أظهر جنبه أو يكون بجانب الألوهية وذلك يعني يتمسح بشيء يعتقد فيه البركة يتمسح بشيء يعتقد فيه البركة وضع هذا الشيء أصغر في الألوهية خلاص بقول لك ان فلان ده مش بيرسل بس هو بركه وفي بركه من ربنا ما يعرفش تتبرك بهذا الشكل قال ده راح تبرك بالقبر بس راح تمسح بس ايه بيه تبرك به يقول له التبرك ده شرك ايه؟ شرك اصلا خلاص او يكون في الاسماء والصفات زي واحد يقول ما شاء الله وشئت وجعل المشيئه مساويه لمشيئه مين؟ مشيئه الله تبارك وتعالى في الاعتقاد كان يعتقد ان تعليق التمائم سبب لدفع الضوء فين هو خدها سبب سبب لدفع ليه لدفع الضوء خلاص جد من النفي او في الاعمال كان يعلق التميم نفسه خلاص او في الاسماء والصفات او في الاقوال كان يعرف الانسان بغير الله تبارك او يقول ما شاء الله وايه ما شاء الله خلاص اكتب هناك من قسم الشرك شرك الربوبيه الى اربعه اقسام زي ما احنا هناخدها مش من ده ايه؟ طب ممكن نعمل نفس يعني شرك الالوهيه ده مفيش حد يعني خلف فيه اللي ده كان جاهل وبعد ان المريد ده بيرزق مع الله تبارك وتعالى او القرات الصوفيه الان يقول لك المريد ده بيتصرف في الكون او الامر ده مرد عليه لكن اللي وقع فيه خلاف شرك بيه شرك العباده فالعلماء قسموا شرك الالوهيه الى كم قسم؟ العباده ما بتهيأ شيء خليها خليها شكلها معرض القلم عشان بس هي كده هتدخل فينا على طول فانا ايه فانا اهم حاجه بس تكون انت وايه تكون عرفت بس التحسيبه دي بس يعني انت يعني يكفي ان انت تكون عرفت التحسيبه بس اول حاجه ممكن نعمل ورق ما ناخد برأي الشيخ حامد عشان هو حلو بسرعه احنا مستحيل عارف تاخد شايف الصف اللي فوق ده اللي هو ايه شرك الاكبر في اللي هي واللي يشرحه تحت الزوار في الزوار ناخد مثلا ايه ده في حصه واحده وكل لحد ما خلصه لا ده فوق ده لوحده في نفس الحاجه ما خلصه اصل مش عايز امثله بس طب ماشي بس كده هنتناقش اصل مشترك في الاقوال والافعال والكلام ده كل واحد ده يحصل لوحده لا هم هاي ان شاء الله الاسبوع القادم بس ان شاء الله مش بكره بس انا الشيء اللي هو لان اخوانا موضوع الشرك ده فالتلخيص ده كده كل الامر اجمل معه فتعرف اكبر واصغر خلاص اكبر قسم ثلاث اقسام والاصغر ثلاث اقسام خلاص الاكبر بينقسم في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات في الربوبيه ما يكون قول ما يكون فعل ما يكون اعتقاد وكذلك في الاسماء والصفات وكذلك في الايه في الالوهيه والشرك الاصغر الظاهر الخفي الخفي طبعا هو الرياء والسمعه امر بسيط بالنسبه لك يا شيخ كل واحد تكتب انت استاذ اول مره لا عاملنا كيج 1 ما تغرقش تقول البيضه ولا اه والله عاملنا ان احنا اول مره نسمع الكلام ده اول مره نسمع علمنا يعني ايه اللي هي عشان انا عاشق صح لو فتحت لو ببدا هنسيب الفرق والخوارج وندخل نتكلم لا يا عم الحاج نسيب اهم حاجه الشرك احنا ممكن نمشي احنا مش اهم حاجه ده اهم حاجه ده عادي في حصه اللي هو صوته عادي يعني انا عايز خاص اكبر شوف الله رزق كده طب ليه يعني ايه الفكره ما اعرف ان الشرك الاكبر في الاعتقاد ايه الفايده يعني او في الاعمال او في الاقوال انا عارف كده عارف ان الشرك الاكبر مش اصغر لان الايمان ده مش قوي قول وعمل وعمل ايوه ما انا عرفت يعني اعتقاد مش مشكله بقى عندي قول وفعل اهم حاجه لا واحد يا اخوان قال لك والله فلان ده واعتقد في نفسه خلاص ان القتل حلال قتل ربنا حرام ما حرموش حرام اعتقد ان الربا حرام الربا اعتقد ان الربا حلال ربنا حرام ده يقول ان هو اشرك حتى وان لم يفعل انما بس شفت ايه ده شفت اصلا اكبر يمكن ما اعتقدش حرام الله تبارك وتعالى فده اعتقد اعتقاده ما فعلش خلاص يا اخو واحد سب الدين. نعم. مش الدين دعمه مش يسألوش على الاعتقاد. خلاص؟ أنا أقول لك هو دعمه أو قول. أو قول. أو عمل سجد يشوف سجد بالقول. خلاص؟ بسب الدين الناس ساعات بتلعنه. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لا ما نعيش ما نعيش ما نعيش ما نعيش ما نعيش ما خلاص ولا غيرها ما رويتها نص من تلعب خلاص مثل كل يعني نعم يعني تقول له يعني مش حاجه صح مش حاجه تقول ده شد بالله خلاص قطعه ده شد تحليل ربنا ده شد بالله عز وجل فالانسان يخون يخشى على نفسه وتموت على كده تموت انت وانت مشرك بسم الله تقول له تعالى فده الفرق ان انت تعرف ده فين يبقى في تفصيل بقى السجد لصنع السجد لفعل ولا قول؟ فعل خلاص؟ قال مش فيني قول قول اعتقد انه بيشفي المرحوس ولا قال ولا سجد قول قول قول فلابد انها تعرف فعلا خلاص؟ قال لك اني معتقد ان فلان ده يعلم الغيب ما وصفات راح قال لك ان فلان شيخ الرفاع له بين الورى همم النصال وماضيات تشبه الدار وصفات كصفات الله تبارك وتعالى لما استغاث بالظهر جيله لما نزل به القضاء الى عز وجل استغاث بالشيخ الرفاع فجاه قدر اعتزل اليه يبقى ده قوله خلاص يبقى لابد ان ما تعرف خلاص التفصيل طبعا امور احنا ايه لما تتضح معاك كده ايه انت على بين بس كل ياخد في غرار فرق ان شاء الله. ثاني يقول